البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. حروب الجيل الرابع، لقاء يتجدد معكم يوم السبت. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وطبعا أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي ضيف عزيز جدا. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا بك أستاذ أحمد رفعت، وأعتقد أن حضرتك يعني تابعت لقاء السابق مع دكتور أسامة قناوي و استمتعت به الحقيقة. الله يحفظك يا فندم. طبعا نحن دائما نتواصل، كل دقيقة تقدم من خلال الإذاعة ليست بمنفصلة عما سبق. صحيح. طبعا في رسالة وفي يعني هدف. فلو تأذن لنا لنبدأ مما يعني توقف عنده الدكتور أسامة قناوي. الأرقام تشير إلى أنه هناك تقرير صدر عن أنه بالفعل هناك متابعة قوية جدا وعملية تصدي غير عادية لكل فساد. يعني إلى أي مدى يدخل ذلك ضمن الجهود الإيجابية للتصدي لهذا النمط من الحروب والمسمى بحروب الجيل الرابع أستاذ أحمد؟ هما طبعا من ضمن يعني المحاور اللي بيحاولوا يضربوا فيها في النظام الحالي أو يستهدفوه هو ملف الفساد، بصيغة أنه النظام الحالي هو امتداد أنظمة قديمة سابقة كانت بتطلع على الفساد، وكانت يعني تعتمد على تزوج السلطة والمال في إدارة السلطة، وبالتالي النظام فاسد زي النظام اللي قبله، ويحاول يعيد إنتاج شائعات قديمة بحيث يعمل إسقاطات على أوضاع جديدة ويقنع الناس أنه النظام فاسد كالأنظمة السابقة. نعم. هذا الكلام عادي تماما من الصحة وغير صحيح، وعشان كده كان من ضمن فورمات البرنامج عندنا انه في جزء خاص بجهود الدولة في مكافحة الفساد اللي الإعلام مش بيهتم بيها. وعشان كده لما بتقول للناس يصادف انه في اي ندوة او اي اجتماع او اي لقاء او اي حوار صحفي تقول للناس معلومات بيندهشوا بيعتبروها معلومات جديدة بيسمعوها لأول مرة. طبعا مش يعني طبعا متفقين على انه الحلقه كلها خاصه بزياره الملك سلمان لمصر، وانه احنا في بدايه اسبوع جديد هو معانا ان شاء الله في ضيافه القاهره يوم 7 ابريل ان شاء الله ان شاء الله. لكن بخصوص الفساد احنا اتكلمنا قبل كده على كذا مره يعني كتير يعني عند حضرتك بالارقام، يعني اكثر من 13 مليار عادوا في استرداد فروق أموال الدولة، مش أموال الدولة، فروق أموال الدولة بس في طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. نعم. وإن في تعليمات مشددة إنه الناس يتدفع القانون يطبق على طول. طب ده حصل إمتى؟ حصل عملي في قضية نيو جيزة الشهيرة اللي احنا شفنا 11 من كبار رجال الأعمال كان على رأسهم السيد محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق في 11 اللي اتقبض عليهم في ليلة واحدة، وكلنا سمعنا وعرفنا بالقضية، وكان فيها توفيق دياب أو صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مصر اليوم، وانتهت القضية إلى عودة 239 مليون 769 ألف جنيه لمصر، يعني في حدود 240 مليون جنيه بالضبط في القضية دي لوحدها. نعم. طبعا الرئيس السيسي طبقا لتصريحاته وطبقا لتعليماته أنه إحنا عندنا أكثر من 70 مليار جنيه لازم ترجع. طبعا عندنا طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي هو الآخر محطوط على خريطة استعادة فروق أموال للدولة، وعندنا طرق تانية وأماكن تانية تم تخصيص أراضي بالمخالفة للقانون أو خصصت طبقا للقانون لكن تم استخدامها بالمخالفة للقانون. يعني هي خصصت أراضي زراعية، عشان في ناس بتقول لك أنتوا بتعاقبوا ليه للمستثمرين؟ لا، هو مش معاقبة للمستثمرين، المستثمرين دول خدوا الأراضي عشان يزرعوها ما زرعوهاش وعملوا منتجعات وفلل وباعوا مدن سكنية للناس، فكسبوا أكتر من الاتفاق التعامل مع الدولة. ففي فروق أراضي، في فروق أسعار لازم ترجع وبترجع. وعشان كده الرئيس السيسي جاب المهندس محلب وعمله رئيس للهيئة العليا للاسترداد يعني أموال الدولة. يعني عمل هيئة عليا مخصوص تتابع، غير بقى الأجهزة الرقابية، غير نعم جهاز الكسب غير المشروع. ده برضو بيضحض كتير من الشائعات اللي بتقول ان الدولة سكتة عن الأموال السابقة والأموال المهربة. غير صحيح يا فندم. احنا من ساعة ما يعني شفنا الأشهر اللي فاتت وزير العدل السويسري بنفسه كان في مصر جاي يشوف أموال مصر المهربة إلى سويسرا، ده ما كانش موجود قبل كده. شفنا لسه أول امبارح تاني غير 239 مليون وكسور دي اللي عيدت لأموال الدولة، شفنا استعادة 84 فدان من أجود أراضي أو أغلى أراضي الطريق مصر برضو اسكندرية الصحراوي، واضح أنه أصحابهم معرفوش يسددوا فتم انتزاع الأراضي مرة أخرى للدولة. 84 فدان دول لو اتباعوا بأسعار الطريق اللي احنا عارفين أسعارها عامل ازاي هيبقوا مبلغ كبير. نعم. لما تشوف أهم لقطة كانت الأسبوع ده في تقدير يعني في الصحافة في مكافحة الفساد، هو المبنى الضخم اللي كان بعدة ملايين جنيه اللي تم إزالته من على النيل لأنه مخالف للقانون، المبنى للمتنفذين كبار ورجال أعمال لهم سلطة ونفوذ، ومع ذلك ما فيش حد قصاد القانون دلوقتي بيقف وبيقدر يخالف. تم إزالة المبنى بالكامل والصور موجودة على كل الصحف وعلى كل طبعا شبكات التواصل الاجتماعي عند الشرفاء فقط، لأنه مش بيتم الترويج ليها باعتبارها حدث إيجابي مطلوب التعتيم عليه وإخفائه. لا فاحنا في مكافحة الفساد غير الأول خالص، انسى يعني. عشان كده التصنيف الترتيب بقل من 94 على 167 ل 88 على ترتيبنا يعني في العالم. وأعتقد ده كمان ترتيب، هما طبعا بيعملوا ترتيب بيعملوه إذا كان بيعملوا النهاردة فبيعملوا الأشهر بالأشهر السابقة، يعني حتى لو في يناير بيبقى براصد للأشهر اللي قبل كده. أعتقد أنه في يناير القادم إن شاء الله التصنيف ده هيختلف وهيتغير تماما. يعني حضرتك بشكل عام كده قبل أي زيارة لمصر من قبل يعني ضيف له ثقله وله وزنه، وأي ضيف لمصر كل الشعب المصري والقيادة السياسية لابد أن يعني وهذا ما يحدث بالفعل نحتفي به، لكن في إطار مسألة حروب الجيل الرابع يعني تحب حضرتك يعني تلفت نظر المستمع الآن إلى أن يتوخى الحذر من إيه وإيه وإيه حتى العلاقات المصرية السعودية مستهدفة. أنا أتصور إنه الحادث الشهير حضرتك اخترت هذا يعني هذا تحديدا يعني الآن باعتبار انه له مناسبه يعني. ان احنا في انتظار زياره من زياره عزيزه من ملك عزيز عاهل يعني دوله شقيقه وعزيزه. لو حضرتك تتذكر في بدايه عهد يعني بعد 30 يونيو لو تذكر يا استاذ مياده، لما حصل الازمه بتاعه مواطن مصري في السعوديه وتم الهجوم على السفاره السعوديه. طيب اللي نبدأ الكلام من أول نقاطه بعد وقفة مع الأنباء اسمح لي في زحمة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. الرئيس الموريتاني يصل اليوم إلى مصر في زيارة عمل تستغرق يومين لبحث سبل دفع علاقات التعاون الثنائية والارتقاء بها. الأمين العام لمجلس النواب يبحث مع السفير الروسي بالقاهرة الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس المجلس دكتور علي عبد العال لموسكو خلال الفترة القادمة. الجيش الليبي يصد هجوما بمسلح ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد. المعارضة السورية تبدي عدم تفاؤلها إزاء نتائج الجولة القادمة من مفاوضات جنيف للسلام الرامية لإنهاء النزاع في سوريا. تجدد الاشتباكات بين جماعتين مسلحتين وأعضاء حركة فتح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. بغداد تعرب عن استيائها إزاء تصريحات الرئيس التركي الذي وصف فيها العراق بأنه بلد منهار ونظامه غير عادل. مقتل شرطي تركي في هجوم شنه مسلحون ببلدة يوكسيكوفا جنوب شرق تركيا. السلطات الفلبينية تعلن مقتل شخصين وإصابة العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة بإقليم كوتاباتو جنوب البلاد. وزير الداخلية يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الشرطية في مجال إصدارات الأحوال المدنية وخدمات الجوازات وتراخيص المرور لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. إيجابيات يتجاهلها الإعلام. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. معا نواجهها. ومواصلة للحوار مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. كنا قبل موجز الأنباء أستاذ أحمد يعني حضرتك كنت تتحدث عن ما يمكن أن يحدثه البعض لإفشال أو للتقليل من أهمية بعض الزيارات التي تأتي إلى مصر وخاصة في هذه الفترة. تمام. هو احنا كنا بنتكلم على الواقع الشهيرة اللي حصلت في العدوان على السفارة السعودية في بداية فترة ما بعد 30 يونيو. كانت بمناسبة القبض على نشط من النشطاء في السعودية بتهمة يعني الاتجار او تعاطي المخدرات. يعني طبقا للمؤشرات الحادثة كلها يعني حادثة الهجوم على السفارة السعودية كانت مدبرة، والهدف كان طبعا افساد العلاقات المصرية السعودية، لانه طبعا تم الإساءة للملك عبد الله الله يرحمه إساءات يعني غير لائقة وغير محترمة. تم طبعا معاقبة المخطئين، لكن كان الهدف الشوشرة على العلاقات المصرية السعودية، لأن كان في مؤشرات بين أنها دخل في طريق مختلف عن اللي قبل 30 يونيو في تعاون وثيق. حضرتك عارف السعودية كانت من أكبر الداعمين ل 30 يونيو وما بعدها، ويعني قدمت السعودية من خلال حتى وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل دعم على المستوى العالمي في مساندة 30 يونيو بشكل يعني يتفوق على أي دولة تانية تقريبا ما عدا الإمارات. نعم. فكان مطلوب إفساد العلاقات السعودية المصرية. في حاجة تانية بتحصل برضو على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه في صفحات مزورة ومزيفة بتتعامل بأسماء سعوديين وبأسماء مصريين، ده يشتم في السعوديين باعتباره مصري، يعني مجموعات كبيرة. وليه فندم يعني هذا الاستهداف للعلاقات السعودية المصرية ليه؟ لان انا هقول لحضرتك المخطط كله اللي بيستهدف السعوديه طبعا بيستهدف مصر معاها، لكن في تصور انه العلاقات السعوديه الامريكيه جيده فيبقى السعوديه بعيده عن الخطر. هذا كلام غير حقيقي تماما، ومؤشراته بقت يعني شبه مؤكده، وانا هقول لحضرتك الادله دلوقتي. لكن شايفين انه الدولتين دول بالقوتين اللي بيمثلوهم لو اتحدوا شكل المنطقه هيبقى مختلف طبعا على المخطط كله، وعلى قوه تانية موجوده في المنطقه على راسها طبعا اسرائيل وتركيا وايران طبعا. بس انا تركيا ليه؟ لانه تركيا ليها دور شرير في كل الازمات اللي حاصله، لانه في الوقت اللي هي بتحرض على يعني زي ما لسه الخبر حضرتك قايل دلوقتي في الموجز انه بتصف النظام العراقي انه بانه نظام غير عادل، عايزه تقول انه منحاز للشيعة، هي في نفس الوقت اللي بتعمل اكبر اتفاق مع ايران الشهر الماضي في 5 مارس اللي فات. اغلو بيقول انه الامل انه او المخطط انه الاستثمارات او التبادل التجاري بين ايران وتركيا يوصل الى 30 مليار دولار. مصدر بالرئاسة الإيرانية بيقول ان روحاني الرئيس الايراني في الربيع في زيارة إلى تركيا، العلاقات بينهم في تنامي غير مسبوق، وبالتالي تركيا تدق أسفين في العلاقات الخليجية الإيرانية، وهي تستثمر الخلافات عن طريق اتفاقها مع إيران. إيران حضرتكوا عارفين أنه بعد الاتفاق النووي وتم رفع الحظر على الأموال المجمدة في أكثر من 150 مليار دولار هيعودوا إلى إيران خلال الفترة اللي جاية. لما نعرف أنه إيران متقدمة في مناحي علمية كثيرة، منها التصنيع التكنولوجي وتصنيع صناعة السيارات، وطبعا عندهم يعني تطور علمي هايل في الخلايا الجذعية وبعض العلوم الطبية، نعرف ان ايران دخل على قوة عظمى اقليمية في وقت قريب جدا. بيحصل خلافات بينهم وبين دول الخليجية، تركيا من ناحية تانية بتستثمره بشكل يعني في خبص كبير يعني. لكن لما نروح بقى للحاصل، عشان كده احنا بنقول العلاقات المصرية السعودية حتمية، يعني مفيش مفر من تعاون وثيق، لانهم يمثلون قوة واحدة، لازم يمثلون لازم بشكل حتمي، وان اللي حاصل بين السعودية وسوريا لازم يتحل، وان اللي حاصل بين السعودية ولبنان لازم يتحل، ومصر لازم تلعب دور مهم في الموضوع ده، ولازم يبقى في فض اشتباكات خلال يعني سنة على الاكثر. لأنه المنطقة في خطر. ولو رجعنا تصريحات ترامب المرشح الجمهوري أو المحتمل للرئاسة الأمريكية في أواخر السنة دي، الراجل بيقولها صريحة يعني ما فيهاش يعني لا لف ولا دوران، وأول مرة يبقى في مرشح للرئاسة الأمريكية أو مرشح لأي دولة في العالم يتعامل مع السعودية بالطريقة دي. الراجل علنا بيقول يعني عفوا في التعبيرات، بس هو طبعا دي تعبيراته اللي قالها وكل الصحف نشرتها، انه السعودية بقرة سيتم ذبحها عندما الانتهاء من حلبها. يعني الراجل بيتكلم بمنتهى البساطة ومنتهى يعني يعني مش بساطة، كلام مش في الخفاء، ده كلام للإعلام منتهى يعني. طبعا ده من ضمن برنامجه. ده الراجل بيقول على السعودية ان تدفع ثمن حمايتها، يعني مفيش يعني ما شفناش تنطع في التصريحات زي كده. الراجل بيقول انه عشان نرضى عن السعوديه او نتعامل معاها لو انا جيت في السلطه لازم تشارك بقوات بريه في محاربه داعش. يعني هو عايز كمان يدفع في سكه تدخل عسكري سعودي، طبعا هيتبعه صفقات سلاح ضخمه وتوريط السعوديه، ثم تبحث بقى عن من ينقذ بقى التدخل البري السعودي، وندور بقى على ان مصر هي اللي عليها الدور في ان تخش بقى كمان تكمل يعني التورط البري. انا بستغرب استاذ احمد يعني حتى هذه اللحظه والمشاهد امامنا نتابعها على يعني فضائيات في نشرات الاخبار في الداخل والخارج والمنشطات الصحفيه وكل ذلك، ورغم ذلك نجد من لديه الان تشككات او شكوك في ان شيئا ما يعني يضمر لهذه المنطقة وبالتحديد كده مصر. لا يا فندم خلاص ده مخطط يعني عين عينك خلاص. لا صدقني لن يقول أنتم يعني تعلقون يعني كل شيء على المؤامرة، تتوسعون في المسألة، تبالغون في الأمور. دول يا فندم دول مش حكاية إن هم مش مؤمنين، دول أصلا جزء من المؤامرة. هو من المؤامرة إنك تقعد تردد على الناس وعايز عشان تقنعهم إنه مفيش مؤامرة. يعني انا مش عايز اظلم حد، بس يعني انا بستغرب يعني مش عايز. لا ما هو ما فيش حد ده ترامب جايبها من الاخر، يعني تصريحات بشعه مع اول مره حد يقول حتى ما فيش حتى لياقه، يعني مش ما فيش دبلوماسيه، ما فيش حتى الذوق العام مش موجود في تصريحاته. لكن اللي بتقوله حضرتك انه دايما في ناس انه طيب احنا نرجع، واحنا الكلام ده قلناه هنا في البرنامج اكتر من مره، ليه 29 سبتمبر 2013. طبعا اغلب الصحف الامريكيه كلها لها صله وارتباطات بدوائر المخابرات الامريكيه، مفيش يعني صعب انك تلاقي صحيفه على الاقل اذا ما كانش اداره الصحيفه نفسها ليها صله بواحده من مؤسسات الدوله الامريكيه اللي هي يعني الخارجيه او المخابرات او وزاره الدفاع، لكن هيبقى ليها يعني حد من كتابها الكبار ليه صلة، يعني إذا ما كانش الصحيفة نفسها في كجزء من تكوينها مرتبط بالأجهزة الأمريكية، على الأقل عدد من كتابها مرتبط بالأجهزة الأمريكية. فلما تلاقي نيوزويك الأمريكية، ودي واحدة طبعا من كبرات الصحف الأمريكية وليها اتصالات بالأجهزة الأمريكية بشكل واضح ومعروف، لما يبقى الموضوع العدد في 29 سبتمبر 2013 عنوانه الآتي اللي هو لحضراتكم دلوقتي، انه طبعا في ترجمه بتبقى يعني حرفيه فبتبقى ما بتديش المعنى، لكن احنا دايما بنحاول الترجمه الحرفيه لترجمه صحفيه. فالترجمه الصحفيه بتقول ازاي الخمسه ب 14 ازاي الخمسه ب 14 تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، ومختار خمس دول ازاي يبقى 14 دوله، منهم السعوديه بقى اربع دول. طبعا هو مطلع مصر من الموضوع يعني زي ما بيقولوا دي الجائزه الكبرى لها يعني مخطط لوحدها، لكن هو حاطط، وانا جايب لحضراتكم حتى الخريطه مطبوع، لان هي انا قعدت ادور على ترجمه لغايه ما لقيت الترجمه دي. واضح انه طبعا السعوديه، طبعا بنعتذر للمستمعين مش شايفين، لكن اللي عايز كيف تصبح خمس دول عربيه 14 دوله موجود المخطط. هو عايز يعمل طبعا العراق عامل له تقسيمه هو وسوريا، وقسم دوله شيعستان وسنستان وكردستان وعلوستان، يعني راجل يعني جاهزين بمخططهم. ده على فكره المخطط ده من 82، هي تقسيمات مذهبيه بقى جاي عند السعوديه بقى عامل تقسيمات مذهبيه وقبليه، وعامل للسعوديه اربع دول، السعوديه الشماليه والشرقيه والغربيه والجنوبيه والدوله الوهابيه. يعني مش سايبين حاجه. طبعا ليبيا عامل لها طبرق وطرابلس وفزان، التقسيم القديم اللي كان قبل الوحده، قبل ليبيا ما تتوحد يعني. واكيد لسوريا برضو تصرف، وسوريا ما حطتها مع العراق، ما عامل دو شيعستان دي للدولتين، وكردستان للشمال شيعستان يعني دوله الشيعة، وعامل كردستان لشمال العراق وسوريا مع بعض، وعامل علوستان دوله صغيره كده للعلويين يعيشوا فيها. وطبعا هي يعني المخطط هيشمل لبنان. النهارده في اعلان بريطانيا، المفاجاه انه بيقال انه لمصر تصور خاص وما اظهرهوش لغايه ما اظهروش لغايه دلوقتي. لو حضرتك سالت اي حد في العالم، كان قبل انهيار القذافي والدوله الليبيه، كان في كلام عن هم عاملين اكبر احتياطي نقدي في افريقيا. مش عايزين نقول اكبر احتياطي نقدي عربي، لكن اكبر احتياطي نقدي على الاقل في افريقيا، وكان بيتجاوز او بيصل او يقترب حتى من 500 مليار دولار. فين الفلوس دي؟ فين ناخد فاصل لغايه ما نعرف ولا ايه؟ لا انا عارف طبعا، هم طبعا العصابه اللي بتسيطر على اقتصاد العالم، وطبعا هم كلهم اربع خمس عائلات معروفه بتدير الاقتصاد العالمي، واغلبها طبعا او كلها عائلات يهوديه. علشان الفلوس الموضوعه في البنوك دي محدش يسال عنها، لازم اصحابها يختفوا من على وجه الارض. فطبعا تم التخلص من نظام القذافي، فما فيش حد دلوقتي تسمع كلام على استحياء على اموال مجمده واموال عائلات، فيش حاجه على الارض بترجع. ليبيا عايشه من عائدات البترول اللي بتباع دلوقتي. طيب يا استاذ احمد، معلش في سؤال كده، يعني النهارده في اعلان من بريطانيا انها ستحارب داعش في لبنان، هل سيكون ده يعني ذريعه لتقسيم لبنان زي ما حضرتك بتقول كده، تقسيم زي ما حصل تقسيم العراق وغيرها؟ هل محاربه داعش دي ذريعه لدخول البلد وتقسيم؟ بس انا قبل ما اجاوب حضرتك عايز اقول، انا قلت ليه موضوع ليبيا؟ لانه عشان برضو الاموال الخليجيه تضيع لازم اصحابها يبقوا مش موجودين. فلما نعرف انه في اكتر من تريليون دولار سعودي او يعني عربي في البنوك الامريكيه، نعرف انه عشان دول يتقسموا للشركات اللصوصيه الكبرى دي لازم اصحابهم يبقوا مش موجودين، وده جزء من المخطط. نعم، هنفكر حضرتك باغنيه الان، وبالتاكيد سيكون لك تعليق ونرجع اكيد ان شاء الله. مخلوقة ليوم جهاد صبر على الجلال. أمجاد العرب، أمجاد يعني يغنية رائعة طبعا قلوبنا. كارم محمود رغم أنه صوته كان رقيق جدا لكن غنى ولو كمان بيتكلم أقوى الأغاني العربية. هذه كلمات عبد الفتاح مصطفى الشاعر الصوفي العظيم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا انه اغلب الاغاني الدينيه بتاعته من فيلم الشيماء اللي في مسلسل على هامش السيره، مسلسل محمد رسول الله. حتى الاغاني لسه فاكر قلبي حتى في الاغاني العاطفيه ليه كان مؤلف عبقري، ودي بقى من تلحين احمد صدي الموسيقار العبقري. ناخد منك ثقافه كمان يعني ايه موسيقيه الموسيقار العبقري اللي طبعا ملحن اغاني ليلى مراد الجميله صحيح. وعامل كمان اغاني وطنيه على الدوار بس يعني هو قال نفخ في النيران يعني كوبليه شدنا كلنا واحنا بنسمعه. هو كان عنده قدره انه يكتب تنوعات مختلفه عبد الفتاح مصطفى كتبها باللهجه بقى يا استاذ احمد باللهجه البدويه. طبعا انا بقرا الاغنيه النهارده هي ماشيه مع الحاله بتاعتنا بالظبط نفسه. احنا نتمنى انه الامجاد ترجع طبعا احنا طبعا في حاله صعبه يعني العلاقات بين الدول. بقى التقسيمات اللي المخطط والتقسيم ده هو ده النفخ في النيران يا استاذ احمد؟ طبعا نفخ في النيران، وانه السفين تدق بين الدول العربيه وبعضها. عندنا 3-4 دول عربيه في ازمات، ربنا يعينهم ويرجعهم تاني ويرفع الالم والجراح على شعوبهم. لكن يعني مخطط قديم. سألتك عن محاربة داعش مثلا النهاردة، زي ما قلت حضرتك في خبر في اليوم السابع، بريطانيا ستقدم 19 مليون استرليني لمحاربة داعش في لبنان. هل ده يعني بص موضوع لبنان ده موضوع قديم بيعيد نفسه كل فترة من الفترات، وهتلاقيه كل مثلا 25 سنة يعمل نفس الأزمة دي. في 58 أمريكا حبت تبعت قوات أيام الرئيس اللبناني كميل شمعون، فمصر قالت انها تبعت قوات، فراحت امريكا سحب على طول قرارها. بس كان ايام الـ يعني المد القومي بقى العربي، وكان مسموح انه مصر تقدر تاخد قرار زي ده وتقدر توزن في علاقات، زي ما عملت برضو لما كان العراق هيحتل الكويت ومصر على طول دخلت فمنعت مصر. دلوقتي ظروفها مش زي يعني نفوذها في الخمسينات والستينيات. نفوذها بيتنامى وبيتصاعد ودورها بيزيد كل يوم على الأول، لكن كمان النيران الموجودة حوالينا مش مخلية مصر عارفة تتحرك بشكل كويس. لبنان طول عمره كده التقسيمة الطائفية اللي فيه متعايشين معاها يا فندم اللبنانيين، متعايشين ومتعايشين بشكل يعني مبهر للعالم صحيح. لكن ما يخلاش الأمر من مكائد بتحول التعايش ده إلى مشاكل. الشيعة موجودين وطبعا التركيبة السكانية بتاعتهم اختلفت عن الأول. السنة موجودين، الدروز موجودين، طبعا الموارنة اللي هم الأغلبية المسلمين موجودين السنة موجودين. عندهم كل حاجة، كلدانيين وعندهم كل الطوائف والروم الأرثوذكس، لكن عايشين. فيقدر بقى الاستعمار يخش من خلال حد يعني نقول احنا بنحارب متطرف من خلال دول في مقابل انه يوزن مع طوائف تانية، فيقدر يتهم داعش ان هم جايين يوزنوا المعادله مع الشيعه، فيقدر من خلاله يعني من خلال اكاذيب كده يقدر يخترق. لكن هو جاي عشان المنطقه كلها مش عشان لبنان. تفتكر جاي وعينه على سوريا وعينه على تنفيذ المخطط اللي احنا كنا بنتكلم عليه؟ تفتكر الكيان الصهيوني داخل في هذا التقسيم؟ يعني هل في تصور كده لتقسيم الكيان الصهيوني؟ لا ده بالعكس، ده هو اصلا كل الالعاب دي كلها علشان خاطر يخدم يعني هو مصر على دولته من النيل للفرات. عشان يعملها لازم كل الكيانات الموجودة دي تتقسم وتضعف. هو وطبعا التقسيم ده تقسيم قبل دولة كمان الإسرائيل الكبرى، يعني هم عايزين الدول دي دلوقتي في سكة انه كمان الدول دي بعد سنين تنهار وإسرائيل تقدر تتوسع وتبني دولتها على أنقاض الدول اللي احنا بنتكلم عليها انها اللي هي المفروض المخطط عايز يقسمها للدول دي. يعني حتى الـ14 دولة دول هيبقوا كمان مش موجودين بعد فترة. ده خيالهم واسع قوي. ما هو من 100 سنة كان في سايكس بيكو من يعني هم بيحيوا بقى الذكرى المئوية لسايكس بيكو، تقسيم جديد بمخطط جديد طبعا، لأنه دول مستقرة والقانون الدولي خلاص مستقر، فيجي صعب إنه يقولك هاخد منك حتة هديها لدولة تانية. طب حد شوافق زي ما عملنا في سايكس بيكو لما قسم قاعد يقسم براحته لأنه ما كانش فيه كيانات قائمة. كان في الدولة العثمانية في يعني بتلفظ أنفاسها الأخيرة فقدر يقسم زي ما هو عايز. لكن دلوقتي صعب يجي لمصر يقول لها عايز منك حتة، ويجي للسعودية عايز منك، محدش هيوافق. فهو بيعمل مخططه من خلال التآمر. عشان تيجي الامور لوحدها من غير حتى بدون باسلوب الحرب بالوكاله كمان. بالضبط. يعني وحروب الجيل الرابع الحروب النفسيه, يعني احنا نفسنا نفتت نفسنا بنفسنا. وعشان كده شوف حضرتك بتقول ايه بالضبط كده, وعشان كده ده أسوأ فتره بنشهد فيها كلام عن المعارك الطائفيه والمعارك المذهبيه والمعارك كمان الإثنية يعني العرقية, كلام على أكراد, كلام على أمازيغ في المغرب العربي, هو عايز يفتت المنطقة بأي طريقة. السعودية وإحنا بنكرر تاني أنه لا مفر من أنه يبقى فيه تعاون وثيق بين مصر والسعودية لإنقاذ المنطقة كلها. هنفكر الناس باتفاق 11 أغسطس 2015 اللي كان هو إعلان القاهرة اللي احنا الشهير اللي كان بيتكلم على تعاون استراتيجي بين مصر والسعودية في كل المجالات من العسكري إلى الإسكاني, في وسط كده مشاريع خاصة بالنقل, مشاريع خاصة بالعقارات, مشاريع خاصة بالسياحة, مشاريع خاصة دورهم موجود في منطقة تنمية إقليم القناة. ده مطلوب تفعيله دلوقتي وبقوة. واعتقد انه الزيارة القادمة للملك سلمان انه لازم ده يعني يلاقي حظه الى التنفيذ. الكلام عن الجيش العربي المشترك, وانا ساعتها كتبت وقلنا هنا انه الفكرة مثالية وهي تدل على انه الرئيس السيسي ميوله العربية كبيرة عن سابقيه, يعني على الاقل في طبعا مرسي والرئيس مبارك وعنده البعد القومي موجود, لكن واقعيا العدو عند السعودية غير العدو عند مصر, فمحتاجة المسألة مزيد من المناقشات ومزيد من التفاهمات عشان يوصلوا لفكرة الجيش العربي المشترك تبقى واضحة. واللي هنعمل جيش هنحارب مين؟ اللي أنا عايز أحاربه غير اللي أنت عايز تحاربه. فهنعمل جيش ده عشان إيه؟ المسألة محتاجة يعني تتزبط ويبقى فيه تهمات أكبر وفي مشاكل تتحل, نقدر نعمل الجيش العربي المشترك. والتكتل لكن لغاية ده ما يحصل عند السعودية ده شايفه ازاي؟ لا هي طبعا كان في حملة يعني عالمية على الإسلام, السعودية عايزة تقول معاها الدول الإسلامية انه احنا اصلا اللي بنعاني من الإرهاب, وان احنا اصلا المتضررين منه, وانه الإرهاب ده كله لا علاقة له بالدين الإسلامي, واحنا كمان الدول الإسلامية عاملين حرب ضد الإرهاب. وبالتالي النعرات اللي ماشي فيها ترامب ده اللي عايز يطرد المسلمين من أمريكا وعايز يقسم السعودية, كان المفروض ان احنا يعني نحاصرها اكتر من كده, لان دلوقتي دعوات بطرد النهاردة منزلين أسرة مسلمة على احدى من احدى الطائرات الأمريكية, فابتدت حملة العنصرية تتصاعد بشكل غير مسبوق. والحلقة اللي فاتت احنا قلنا او حلقة الاثنين تقريبا قلنا على الفيديو الشهير اللي انا بس انا طبعا مش عارفين نزيعه لانه اصلا مترجم بالكلمات على الشاشة مش صوت مش دوبلاج فمش ينفع, لكن احنا اشرنا ان الناس يشوفوا, قلنا انه عاملة احد الشركات الاقتصادية وقايلة انه عدد المسلمين في الغرب ممكن, طبعا هم عاملوا من 8 سنين هم قايلين انه بعد 8 سنين ممكن يبقى العدد المسلمين يهدد يعني الأمن في أوروبا وأمريكا, وده كان حجج يعني احنا فسرنا ان دي حجج المؤامرة اللي حصلت في الكام سنة اللي فاتوا والعمليات الإرهابية اللي بتحصل هناك عشان يبقى ذريعة للتخلص من العرب والمسلمين في أوروبا وأمريكا. أسئلة كثيرة جدا أستاذ أحمد, كلها ذات صلة طبعا بالجزئية المتعلقة بمسألة الحرب بالوكالة. هو عن بعد يحاربك بك, فأنت تضرب نفسك بنفسك, تفتت نفسك بنفسك. هي دي بقى حروب الجيل الرابع. هو زي ما قلنا مشغل بشكل بيخدم على المخطط فكرة انه في مشاكل مذهبية وطائفية. واحنا قلنا لو حضرتك فاكر أستاذ ميادة انه حتى مصر لما راحت تحارب اليمن قالت انها رايحه لتحارب الاسباب السياسيه, ولما بتزيد المساله خاصه بالاسباب قوميه. ما قالش ابدا مصر يعني حد كده يطلع لي تصريح ان مصر رايحه تحارب الشيعة في اليمن او انه رايحه لاسباب مذهبيه, ما حصلش على الاطلاق. وحتى مصر لما بتدير او دورها في الملف في الازمه السوريه ما بتكلمش على طائفه في السلطه ولا طائفه مضطهده. لنكن صرحاء شويه, يعني عفوا واضحين, يعني هو لما يكون في قلاقل عند باب المندب هو ده مش يعني مش عمق استراتيجي ليا برضو وبيهدد امن القوم المصري طبعا. وعشان كده مصر كانت موجوده في اليمن في الستينيات. امال احنا قفلنا باب المندب ليه ازاي وفي حرب 73؟ على فكره كان واحد من اسباب يعني المفاوضات كان جاي كيسنجر على عجل, واحد من واحده من من من مطالبه انه مصر تفتح الحصار من على باب المندب. الموضوع مش بس متعلق بالمعارك الجارية في سيناء يعني أثناء حرب أكتوبر, لكن كان عينه كمان على باب المندب أنه عامل مؤلم للاقتصاد الإسرائيلي وللشعب ويعني يعني للمحتلين الصهاينة يعني. بحسابات القراءة الافتراضية وهذا ما احنا مش مختلفين أنا وحضرتك, بس لا. أنا بقول بس احنا برضو متفقين أن مصر رايح لأسباب سياسية ولما بتزيد تبقى أسباب قومية. طبعا قومية يعني إيه؟ أنه إيران بتعتبرها قومية فارسية مش دولة شيعية. وإلا هنعتبر الإخوان العرب في العراق إيه؟ ما هو شيعة يعني جزء كبير من العراقيين شيعة. نعم. وهنوديهم فين؟ فإحنا مشاكلنا كلها بتبقى سياسية. سياسية يعني إيه؟ يعني في خطر إيراني في المنطقة دي. نعم. بس خطر سياسي مش خطر مذهبي يعني. إحنا مش مشكلتنا وإحنا قلنا ساعتها إنه مصر في نفس التوقيت اللي بتبعت فيه قوات أو مشاركة في التحالف العربي في اليمن بعت وزير الأوقاف يكرم رجل دين شيعي كويتي عشان برضو تبقى نفي ضمني انه المسألة ملاش علاقة بالمذاهب. مصر اكتر دولة سياستها واضحة ومع الشرعية في الدول كلها, مع الشرعية في سوريا, هي زي مع الشرعية في ليبيا, مع الشرعية في اليمن. في ناس مع الشرعية في اليمن بس مش مع الشرعية في سوريا, وفي ناس مع الشرعية في سوريا مش مع الشرعية في اليمن. في دول كتير عندنا تناقضات في السياسات الخارجية الا مصر. تفتكر القمة العربية التالية اواخر هذا الشهر في موريتانيا يعني ستضع حلولا لإشكاليات كهذا؟ والله نتمنى طبعا. هو يعني نقلها من المغرب إلى موريتانيا مؤشر ندعو الله ما يكونش سلبي يعني, لكن نتمنى إن شاء الله نتمنى لغاية القمة يبقى فيه تحرك عربي يلم أو يلملم الـ يعني الصراعات المشتعلة في أكثر من مكان واللي عاملة أو منعكسة على العلاقات العربية الكبيرة زي مصر والسعودية. يعني علينا أنه الملف السوري ده ينتهي منه عشان نفضل لتعاون مصري سعودي اكبر يستوعب الجميع ما يستفادش حد. على السعوديه كمان انه عدد من الكتاب اللي بيدق على سفينه لهم اتصال بجماعه الاخوان عليهم برضو انه اذا كان جمال خشخوشي او عبد الله ناصر العتيبي او سعود الرئيس بيتكلموا كلام يعني ما يقولوش يعني الا غلات المتطرفين الاخوان. في طبعا هم السعوديه مشكوره قالت انه ما لهاش علاقه بيهم وانهم لا يمثلوا السياسه السعوديه, وعدد من الامراء كمان هاجمهم, لكن ده اللي حاصل في سكة الأسفين اللي المفروض انه كتاب مصريين يردوا, فهتبقى في أزمة كبيرة. احنا عايز بس قبل ما نختم سريعا عشان الناس بتستنى انه من الخميس للسبت بتبقى في كذا أشعة كده عايزين ننفيهم بسرعة, انه حكاية انه هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية امبارح بنفسه في حوار مع جريدة التحرير قال لست تحت الإقامة الجبرية ولم أستدعى لنيابة أمن الدولة ولم يتم اختارب أي استدعاء وأنا بمارس حياتي طبيعية. فكلام عن أي إشاعات تخص جنينة غير صحيحة. كلام على أنه رئيس السيسي تبرع بمليار دولار طبعا لصندوق ل 75 مستشفى الأطفال غير صحيحة, والهدف منها دق أسفين طبعا, ويعني وإشاعات أنه الإشاعات تتكاثر وتتزايد عن الموضوع. الكلام بقى المفضوح بقى عن انه شاطئ للعراة بمطروح. احنا الاسبوع اللي فات شفنا ومحافظ جنوب سيناء بنفسه بيقول انه لا نسعى لسياحة المايوهات ولا العري, فبالتالي مش منطقي انه يبقى كمان محافظ تاني يعمل شاطئ للعراة, واحنا كلنا في دولة واحدة المفروض سياستها واحدة. كل المواقع اللي نشر خبر دكتور يا استاذة ميادة تلاقي كلهم نفس الصيغه, موقع الماني او صحيفه المانيه خبره بتشير تدخل انا دخلت على كل المواقع عشان اشوف اسم الصحيفه الالمانيه دي, ما لقيتش ولا موقع ناشر اسم الصحيفه الالمانيه. طبعا المحافظه نفت اصلا يعني من الاخر جايبين من الاخر, لكن اصلا على فكره حروب الجيل الرابع انه المواقع اللي نشره كلها مواقع غير معتبره وغير معروفه وليس لها وجود, وكمان جوه الخبر مكتوب بطريقه تؤكد انه ما فيهاش مصداقيه وانه ما فبرك. فين الصحافه الالمانيه؟ ما تلاقيش. ايه الموقع الالماني؟ ما تلاقيش. امتى قالوا؟ ما تلاقيش. مين اللي قال؟ ما تلاقيش. سريعا مضى الوقت وإن شاء الله لنا لقاءات عدة مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. ودايما ربنا يحمي مصر إن شاء الله, ودايما ما فيش أحزاب دايما مصر. دي بقى عايز أقول بس الناس الحمد لله أنه الأسبوع ده أو 22 أبريل تحديدا هيتم فتح باب الحجز ل 500 ألف واحد سكنين. ده أكبر طبعا رقم في التاريخ أي دولة يتحجز له. 100 ألف على وشك التشطيب, 400 بشرة جميلة, 400 على خلال يعني خلال سنة من دلوقتي زي طبق لتعليمات رئيس السيسي. ال 100 ألف الخلصانين دول 22 أبريل هيتم فتح باب الحجز لمدة أسبوع. 400 ألف تانيين هيتفتح باب الحجز 1/5 اليوم لغاية 15/5. إذا برضو معنا عفوا بس عايزين نبشر الناس إنه 1005 مقر لتوزيع ألبان الأطفال بالمجان المدعم اللي وزارة الصحة عاملاه. الوزارة النهاردة قررت إنه العدد يزيد عشان واضح إن في إقبال كبير من فقراء مصر أو غير قادرين على البحث عن لبن الأطفال المدعم, فهيتم زيادة العدد ربما إلى 1500 أطفال. دايما خير يزيد هذا الخير إن شاء الله لمصر والمصريين. الأستاذ أحمد رفعت كل التحية, شكرا لك. شكرا لك. الوقت سريعا معكم أعزائي المستمعين, كنا معكم من 12 وحتى 2:30 إن شاء الله. الحكاية مصر وحروب الجيل الرابع, كنا معكم فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي, على هندسة الهواء أمان هلال وعبد اللطيف عبد الله, رندليثي في الإعداد وفي الإخراج دكتور محمد الشرقاوي, الزملاء سامح الشرقاوي وأيضا مروة شكلة, كل شكرا. ومنى خليل أيضا الزميلة, منى خليل كان لها مشاركة في الحكاية. شكرا, إلى اللقاء.